بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل وإياكم إن شاء الله اليوم سلسلة المحاضرات المتعلقة بفن التحرير الصحفي. تحدثنا في المحاضرات السابقة عن المبادئ الأساسية لفن التحرير الصحفي، ونفذنا بعض التدريبات الميدانية لنبدأ عملية التطبيق وتواكب هذا التحرير أولا بأول. وسنواصل أيضا إن شاء الله في الأسابيع القادمة عمليات التغطية الميدانية حتى يعني يكون لدينا هناك تطبيق عملي أولي على ما يتم دراسته وتناول ومناقشته في المحاضرات النظرية. اليوم حديثنا على شق يتعلق أيضا بصلب عملية التحرير الصحفي بصورة عامة، وهو القوالب الفنية لكتابة الأخبار وطرق عرض المعلومات. كلكم سمعتم وعرفتم كلمة قالب فني، والقالب المقلوب والقالب المعتدل والهرم المعتدل والهرم المقلوب المتدرج وما إلى ذلك. نريد اليوم أن نضع الأمور في نصابها وسياقها الصحيح. ماذا تعني هذه القوالب بالنسبة لنا؟ كيف نتعامل معها؟ كيف نستفيد منها؟ كيف نوظفها في صالح التحرير الصحفي المهني؟ لكن قبل نوضح حتى لا تختلط علينا الأمور، إنه يعني شو يعني القوالب الفنية وطرق عرض و ما موقعها من الخبر الصحفي. القوالب الفنية لكتابة الأخبار هذه تتعلق بالشكل العام، بالشكل، شكل وتنظيم المادة ومحتوى المادة الإخبارية، كيف ننظمها ورتبها، وما هي المعايير وما هي الأصول التي نرتب بموجبها هذه المعلومات. هذا اسمها قوالب فنية. وكلمة قوالب هي قديمة جديدة، بمعنى ليست مستحدثة، ولكن رغم أنها قديمة تستخدم حتى يومنا هذا مع مراعاة التجديد والتحديث، حتى نكون يعني دقيقين في عملية هذا الوصف. طيب، الشغلة الثانية طرق عرض المعلومات. المعلومات التي نحصل عليها من المصادر المختلفة ومما نشاهده، لأنه هناك معلومات لا يتم نقلها إلينا من مصادر، إحنا بنشاهدها كما تحدثنا، جانب معلوماتي وجانب وصفي سردي. أنت عندما تشاهدي مشهد معين، توجهنا إلى فعالية اتحاد الاعتصام أو الاحتفال وإحياء اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار، تمام؟ خلال هذه الفعالية التقينا بعض المصادر، أجرينا معهم لقاءات، أخذنا منهم معلومات، أوكي فيش مشكلة. طيب، الجزء الآخر نريد أن ننقل صورة للقارئ عن الحدث، عن الفعالية، عن المكان، عن الرايات، عن الشعارات. هذا جانب وصفي، جانب سردي، هذا يحتاج منا أيضا إلى كيف ينقل، كيف نعرضه. هذه تأتي في طرق عرض المعلومات. هذه البداية الأولى. سنبدأ الآن مع موضوع القوالب الفنية لكتابة الأخبار. وهذه القوالب تستخدم للأخبار وتستخدم ل الفنون الصحفية الأخرى مع مراعاة مواصفات وخصوصية كل فن من الفنون الصحفية، ليس هذا فقط، مع مراعاة خصوصية الوسيلة الإعلامية، مع مراعاة خصوصية الموضوع الذي نتحدث عنه، وهكذا. بمعنى أن كل شيء في الصحافة يجب أن ينطلق من معايير واعتبارات تتعلق به، وهي تميزه عن أي تغطية أخرى أو أي موضوع آخر. كما تحدث قبل قليل، القوالب الفنية كما ترون نطلق عليها القوالب التقليدية. كلمة قوالب تقليدية لا تفهموها على إنها قوالب يعني قديمة بالية، لا، متداولة، متداولة، الأكثر تناولا، الأكثر تطبيقا، جرت العادة على استخدامه. وقد تسمع من زملائنا في الخارج اللي بيمارسوا مهنة الصحافة منذ فترة، منذ سنوات عديدة، وخاصة من الناس الذين يمارسونها كهواية وليس كمهنة أو لم يدرسوا الصحافة كعلم، قد تسمع منهم إنه لا يوجد شيء اسمه قوالب، إحنا هذه القوالب شغلة قديمة وبالية لا نستخدمها. سؤال بسيط لهذا الشخص، كيف تكتب الخبر؟ لو سألت السؤال بقول لك أبدأ بالأكثر أهمية، فالأقل فأقل، هذا هو القالب، هذا ما نعنيه بالقالب، حتى تكون الصورة واضحة لديكم. إذن القوالب الفنية كما ترون هي عملية ترتيب وتنظيم محتويات ومعلومات. أنتم في التدريب الأول اللي أخذتوه عدتم إلى المنزل أو إلى المكتب بمجموعة من المعلومات اللي أطلقنا عليها المادة الخام. بالله عليكم هل هذه المادة تصلح كما هي للتحرير؟ يعني سنقدمها هكذا للمحرر أو المسؤول أو القارئ؟ أكيد لا، تحتاج إلى ترتيب، تحتاج إلى تنظيم، تحتاج إلى غربلة، تحتاج إلى تصفية، تحتاج إلى كل هذه العمليات اللي اسمها عملية التحرير الصحفي. لذلك لازم نختار لها القالب المناسب. وبعد ذلك في هناك سؤال، من الذي يختار القالب المناسب؟ الصحفي نفسه. الصحفي أنت يعني كيف ستريدين تقديم هذا الموضوع؟ ما هي الطريق القالب الأنسب والطريقة الأمثل لعرض المعلومات؟ كيف؟ أنت التي ستقررين، لا تدعي أحد يقرر لك. عشان هيك إحنا شددنا في نقطة، هل الصحفي مراسل فقط أم محرر؟ اثنين معا، اتفقنا أنه الصحفي يجب أن يكون مراسل ومحرر ومدقق لغوي. هذا لا يعني أننا لا نخطئ، قد نخطئ، لكن أخطائنا يجب أن تكون بسيطة، لا نسمح أنه أخطائنا تكون واسعة، هذه بتكون في إشكالية كبيرة في هذا الجانب. إذن المادة الأولية هذه هي التي تخضع لعملية الترتيب وتنظيم المحتوى من خلال هذه القوالب. هذه القوالب وجدت من أجل يعني تيسير عملية نقل المعلومات بالطريقة التي يرتئيها الصحفي، لذلك هي ليست قيدا علينا، بل نحن نوظفها كما نراه مناسبا. أنت إيش شايفة بتوظفيها؟ ومن هنا اليوم نشأت في عندي قوالب تجديدية أو قوالب حديثة. لكن في ملاحظة مهمة، وحتشوف القوالب موجودة في الكتاب عندكم، قوالب الحديثة موجودة، حنمر عليها بشكل سريع. في النهاية لا تخرج كما يقال من عباءة القوالب التقليدية مع مراعاة التحديث. إنه اليوم القارئ المتعجل في له مواصفات، الوسيلة الإعلامية في لها مواصفات، هذه المواصفات يجب أن الكتابة تتوافق معها، عملية تقديم المعلومات تتوافق معها. لذلك نشأت عنا قوالب تحديثية. من هذه القوالب اللي احنا هنستخدمها مثلا في موضوع كتابة بعض الأخبار، هذا القالب يا خواتنا من أقدم القوالب أكثرها تعميرا، قالب اللي هو المعتدل اللي أنتم شايفينه. هذا القالب المعتدل أو بسموه قالب التتابع أو التسلسل الزمني، يتعامل زي الحكاية مع الحدث كأنه حكاية قصة، كما بدأت من الأول إلى أن تنتهي في النهاية. هل القارئ اليوم يصمد لمتابعة الحكاية؟ لا يصمد. إذن اليوم مواصفات قارئ متعجل، وسيلة متعجلة، تبحث عن المعلومة السريعة، تبحث عن الخبر السريع، عن حتى لما تحدثت في السابق قلت لكم صحافة عناوين البعض يسميها، لشدة الاهتمام بالعناوين اليوم. لذلك هذا لا يلبي احتياجات القارئ، لا يلبي رغبات القارئ، لا يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة والوسائل التكنولوجية الإعلامية المستخدمة. لذلك كما هو أصبح رتيب تقليدي نمطي متهالك، فعلا لا نستخدمه إلا قليل جدا للأخبار الأقل أهمية أو للقصص الإنسانية، أو هذا يصلح للتحقيقات 100%، فيش مشكلة، يصلح للتقارير، بعض التقارير تمام، لأنه يجب أن تبدأ بمقدمة عن الموضوع، بعدين ندخل في صلب الموضوع حتى نتوصل إلى نتائج، هذا تسلسل منطقي فيش مشكلة. لكن في الأخبار لا يتماشى مع الأخبار. تمام. اليوم حتى القصة الإنسانية لا تستطيع أن تعرضيها كما هي، يجب أن تدخلي عليها بعض العناصر التشويقية. الآن أنت لما تحضري مقطع فني أو مسلسل أو فيلم أو ما إلى ذلك، تجدي في البداية يبدأ أحيانا بشيء، لقطات مهمة، لقطات جاذبة لاهتمام المشاهد، ومن ثم يبدأ التسلسل. هذا استخدموه في القصة. تعرفوا احنا عندنا في الكتابة في مشكلة، انه لا يوجد لدينا صوت وصورة. في الوسائل الاخرى قوة، مصدر القوة الاكبر خاصة التلفزيون صوت وصورة، في الراديو في صوت، في الصحافة المطبوعة لا يوجد، الالكترونية هي اليوم اشملها واكثرها تميزا، ليش؟ تحتوي على الثلاثة، نص صوت صورة. لكن المطبوعة اصعبها، لأنها تفتقر إلى هذه الأدوات. طب كيف نعوضها قدر الإمكان بالكتابة الحيوية، الكتابة النابضة، وأحيانا الكتابة التصويرية. وهذه نقطة تحدي إلنا، عشان هيك لازم نتعلم كيف نطور أسلوب الكتابة ولا نبقي على أسلوب واحد فقط في الكتابة وفي عرض المعلومات. إذا نرجع إلى الموضوع. تردق بالأمس كان لدينا جريمة اغتيال 3 مقاومين في رفح، تمام؟ هذا الحدث لو أنا بتعرضه بطريقة متسلسلة، شهدت منطقة رفح توترا في ظل انتشار مكثف لقوات الأمن، لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود، وفي ظل انتشار موسع لطائرات الاستطلاع التي تغطي سماء قطاع غزة، وبعد ذلك اتطورت الأمور، أطلقت طائرة استطلاع صاروخين باتجاه بعض المقاومين، أصيبوا إصابة مباشرة، نقلوا إلى المستشفى، المصادر الطبية عاينت الجثث وأبلغتنا أنه في منهم 3 شهداء وفي إصابة. نسرد الحكاية، نسرد القصة. القارئ ماذا يعنيه؟ ما نتيجة هذا القصف؟ ثم نقلب الصورة، نبدأ بالحديث عن التفاصيل. أي حادثة أنت بتسمعيها بعيدا حتى على الأخبار، زميلتك أو في البيت، أي واحد بيحكي قصة أو بيحكي إيش اللي صار، صار كذا كذا، ويبدأ بسرد التفاصيل. قلبت الصورة، هذا القالب قلب، بمعنى عندي مقدمة وعندي جسم وعندي خاتمة. إحنا ماذا فعلنا أو ماذا نفعل في المعلومات؟ نقلب الخاتمة لتصبح مقدمة، نبدأ بها، بمعنى البدء بأهم المعلومات، البدء بالنتائج، البدء بالتوصيات إذا في توصيات أو ما إلى ذلك. أعطيكم مثال آخر. اليوم أنت توجهت إلى تغطية ندوة، ورشة عمل، وبدأت تكتب عن حضرت الفعالية، وعدت إلى المكتب أو إلى البيت بدك تكتب عن الفعالية، بتكتب خبر. كتابة النمطية التقليدية، وهذه أكثر شائعة وين؟ في أخبار العلاقات العامة. تبدأ بالتسلسل، عشان هيك ممل الأخبار وتحتاج إلى إعادة ترتيب، إعادة تحرير في معظم الأحوال. دير بالكم، عقدت ورشة عمل، عقدت الجامعة الإسلامية ورشة عمل حول كذا كذا، وتحدث فلان وتحدث فلان، وقدمت عدة أوراق، وفي النهاية توصل المشاركون في الورشة إلى عدة نتائج، أهمها 1، 2، 3. هذا هو الخبر، هذا هو بداية الخبر، هذه هي النقطة الأهم بالنسبة إلي. الحدث ليس الورشة فقط، هذه فعالية. الحدث ليس الندوة، الحدث ليس الاجتماع كاجتماع، ولكن ماذا دار خلال هذا الاجتماع؟ ما هي النتائج التي تمخض عنها الاجتماع؟ دائما نبحث عن هذا الشيء. ما هو الجديد؟ ماذا حدث؟ ماذا توصلتم؟ ماذا اتفقتم؟ ماذا اختلفتم؟ عماذا اختلفتم؟ حول ماذا اختلفتم؟ هذه الأشياء التي نبدأ بها، ثم نبحث عن تفاصيل إضافية. لكن هذه هي النقطة الأهم، وهذه هي النقطة الأبرز في عملية التغطية. دائما الصحفي مثل الرادار، يبحث عن الجديد، ولا يكفيه. يعني الآن ممكن يكون الآن صار في حدث معين، تمام؟ صارت التغطية جريمة الاغتيال لثلاث مقاومين، كتبنا الخبر وأرسلناه ونشر، نبحث عن شيء أحدث. ما هي ردة الفعل الفلسطينية المتوقعة؟ كيف ستكون رد المقاومة؟ هل ستحتفظ المقاومة بالرد الآن أو كذا؟ طيب كيف سيكون الرد في ظل توتر الأوضاع؟ والآن نربط الموضوع بموضوع الحصار، بموضوع السفينة الإسرائيل التي تدعي إسرائيل أنها أوقفتها في عرض البحر، وتبدأ نهم جديد وشغل جديد وما إلى ذلك. لا تتوقف المعرفة، حدود المعرفة المتعلقة بالأخبار لا تتوقف عند حد معين، لكن نجد دائما نبحث عن ما هو جديد في هذه التغطيات وهذه الأحداث. هذا هو المعروف بقالب الهرم المعتدل، قالب يعني رتيب لا يفضي إلى أشياء ذات قيمة كبيرة. الآن لو نظرنا إلى هذا الخبر، قسم عفوا قسم البيئة وعلوم الأرض ينظم محاضرة علمية حول التنمية المستدامة. حتى العنوان، ما هي المعلومة التي أعطاني إياها العنوان؟ هذا حنأتي على تحرير العناوين بعد هيك، يعني بعد هذه المقدمة بعد ذلك سنأتي إلى تحرير كل جزء في الخبر، تحرير العنوان، تحرير المقدمة، تحرير الجسم، كل هذه الأجزاء سنأتي إليها إن شاء الله بالتفصيل. المعلومة الوحيدة إنه يوجد محاضرة علمية فقط. طب ماذا استفدت؟ لما أنا أجي أبلغك أقول لك صافي محاضرة علمية، شكرا، ما هي الفائدة؟ فش. لذلك نحرص في العنوان وفي المقدمة على إبراز أهم المعلومات، أهم النتائج. هذه تحتاج إلى عدة صياغة بتصير زي هيك لو بدنا نستخدم هذا العنوان خلال محاضرة حول التنمية المستدامة. هذا العنوان صار اسمه فرعي أو إشاري، إشاري عفوا مش فرع، الفرع بيجي تحت الرئيسي. هذا عنوان إشاري مش ذات قيمة، يعني شوفوا اللي تو كان رئيسي بطل له قيمة كتير لأنه مش هذا هو الأساس. الأساس ماذا حدث؟ أنا بدي أطلع، بدي أدور إيش في أهم المعلومة، الشيء يعني ممكن أجي أقول فرحان. طبعا هنا يفضل إذا كان الشخص معروف بنستخدم إحنا الاقتباس، بس هذا على سبيل المثال بأخذ منه كوتس اقتباس. أهم معلومة، أهم معلومة حكاها خلال المحاضرة هي هذه المعلومة اللي أنا خرجت فيها. أنت حضرتي فيلم وثائقي، بجي بسألك سؤال واحد، لخصي لي الفيلم في جملة واحدة فقط، الخلاصة. ونحن بدورنا يجب أن نتعلم كيف نلخص للقارئ جملة الحدث الكبير اللي حضرناه. أنتوا توجهتوا وعملتوا 10 لقاءات، وفي النهاية أنا مش هحط 10 لقاءات ولا كل الأحاديث اللي عملتها. يمكن سجلنا بعض التقارير التلفزيونية لما ينتجوها، إذا بتتذكروا اللي أخذوا معنا التقارير بيعملوا بيسجلوا ساعات عشان ياخذوا دقائق وأحيانا ثواني. كل التقرير 2.5 دقيقة، لكن كل واحد شطات صغيرة. لذلك مش كل إشي إحنا بناخده سيخضع إلى النشر. لذا شفتوا كيف قالب هرم معتدل، هذا هو هيك طريقته، هيك إنه بدائية بنعرض، بدت عقد نظم ألقى محاضرة وما إلى ذلك. عشان هيك هذا الأسلوب أو هذا القالب أصبح يعني غير مستخدم إلا بتطويره المطلوب. تطويره حنشوف كيف حيتم تطويره. جلسة استماع مع مدير عام سلطة المياه، عقد المعهد الفلسطيني وتحدث فتحي صباح وتحدث البنا خلال اللقاء وقال البنا وأشار واستمر في إجابته. يعني جلسة هذه جلسة استماع كأنواع من أنواع المواجهة مع شخصية. هذا سلسلة برنامج بيعقد، بالعكس برنامج كتير رائع، لأنه يعني كأنه يواجه المسؤولين ويقاضيهم، يحاكمهم بأسئلته طبعا، مش أنه يقاضيهم بوفق القضاء، يحاسبهم. نعم. هلأ قالب الهرم المعتدل العنوان تبعه كمان أنه لازم يحتوي على معلومة، مش نعم. بس لكل القوالب العنوان المفترض يحتوي على معلومة، لكن إحنا بنقول لأنه هو القالب فيه ضعف فبتلاقي فيه ضعف في العنوان. بس حتى لو أنا خبري كنت قالب هرم معتدل العنوان تبعه إيه؟ يفضل أنه يكون أفضل من هيك. ها جلسة استماع، طب إيش استفدت؟ أنا إيش استفدت من جلسة الاستماع؟ طيب إذن كيف بلورها أنا؟ بدي خلال جلسة استماع. هذا يعني شوفوا كيف هذا تو كان رئيسي، اسمه بطل رئيسي صار إشاري. إشاري أقل كتير من العنوان الرئيسي. يعني أنا بس مش العبرة بكلمة خلال، إنه هذا صار فقط يعني مدخل للعنوان اللي جاي. يعني العنوان الحقيقي ليس هذا، هذا مفتاح للي جاي. اللي جاي إنه ما هي المعلومة الأبرز التي توصلنا إليها من خلال جلسة الاستماع مع مدير عام سلطة المياه، إنه غزة بانتظار كارثة بيئية، كارثة مائية، إنه إحنا سنواجه كذا. يعني في هناك يجب أن تكون معلومة ذات قيمة. أنا بديش أركز الآن على العنوان، لكن أنا يعني كشاهد بجيب هذا الموضوع، إنه الهرم المعتدل لا يخدمني لا في توصيل المعلومة في داخله ولا في عنوانه كمان. يعني ما بيخدمش كثير. فلذلك احنا لا نلجأ اليه الا في حال تغطية فعاليات يعني ليس لها أهمية كبيرة، ما نجد فيها شيء مهم كثير، فنلجأ الى هذا النوع من انواع التغطية. طب دكتور لو سمحت، تفضل. هلا في بدايه الخبر بحكي غزه واسم المراسل، نعم، انه كيف بهذا الخبر غزه ودخل على لا هذا هو الخبر وزع على وسائل الاعلام، وانت لما اخذتيه بتاخذيه بتعيد صياغته، ممكن تحطي اسمك او اسم الوكاله اللي بتشتغلي فيها. يعني بنشوف مثلا المواقع الاخباريه بتيجي تذكر غزه صفا، غزه معنا، تمام، خلص بتاخده بتعيد صياغته، او اذا هو محرر بطريقه جيده تتركه كما هو. يعني هذا زي بيان يعتبر، مش بيان، هذا خبر لكن صادر عن المؤسسة، لا يصلح للنشر كما هو تماما، يحتاج إلى إعادة تحرير. هذا نمط من التدريب اللي ممكن تاخذوه على إعادة اللي هو التحرير. نعود إلى موضوعنا. طيب نأتي إلى قالب الهرم المقلوب والمقلوب المتدرج. قالب الهرم المقلوب زي ما انتم شايفين يعني تقريبا قريبين جدا من بعض، هناك بعض الاختلافات لكن قريبين جدا من بعض. اول حاجه هما التنين هذولا هما الاكثر استخداما في التغطيه الاخباريه، الاكثر استخداما في التغطيه الاخباريه، لانه زي ما انتم شايفين هذولا بتوافقوا مع الاحتياجات الملحه للقارئ وللوسيله، انه القاعدة الأساسية اللي بنطلق من خلالها في عنا قواعد ومعايير مهنية لهم. الأولى الأهمية، تدرج الأهمية من الأكثر فالأقل. طبعا هناك عنصر الأهمية اختفى في الأسفل، لذلك لم يظهر لا في داخل الخبر ولا في العنوان، أما هنا يجب أن يظهر. وهذا بعض الناس أو بعض المختصين يأخذوا يعني بيعتبروه عيب من عيوب المقلوب والمقلوب المتدرج، أنه يعني لما نقرأ خبر نجد المعلومة تتكرر، المعلومة الأولى في العنوان وفي المقدمة، حتى لو كان بهذه الطريقة على افتراض أن القارئ سيقرأ العنوان ثم بعد ذلك يكمل التفاصيل. نعم نعم. نعم. الفرق بينهم، اول حاجه هنا لا يحتاج الى خاتمه، فيش خاتمه المقلوب. نعم، في المقلوب والمقلوب المتدرج اختفت الخاتمه، لانه احنا عندنا الخبر اصبح جزئين، مقسم الى جزئين، الى مقدمه، طبعا العنوان جزء من المقدمه، لما نقول مقدمه يعني مشموله بالعنوان، لا لا يحتاج الى خاتمه. وفي البعض، بس عشان اوضح، اذا وضعت خاتمه ممكن توضع خاتمه مش ذات اهميه، بنسميها مجازا، يعني ممكن اجي في الجزئيه هذه، ممكن اجي في الجزئيه هذه احط خاتمه بنسميها استهلاكيه مجازا، مش اسم علمي، يعني في حال حذفها، في حال اضطر المحرر انه يحذفها، لا يوجد مكان لها، لا يوجد حجم مناسب لها، لا تؤثر مطلقا كأنها غير موجودة، تختلف عن الخلفية المعلوماتية التي تكون جزء أصيل من الخبر. هذا الخاتمة جزء أصيل من الخبر، أصيل لا أستطيع أن أحذفها، لأنه لو حذفتها بصير خلل في الخبر. كيف؟ الآن أنت حضرت اجتماع مهم، وفي نهاية الاجتماع توصل المجتمعون، المؤتمرون، المشاركون في ورشة عمل إلى مجموعة من النقاط أو توافقوا على أشياء معينة وذكروها في النهاية. أنت الآن اتفقنا على نعمل ديليت للخاتمة، شو صار في الخبر؟ ليس له قيمة. ليش؟ قيمة الخبر في خاتمته. طب راحت الخاتمة ملوش قيمة، شو فايدة تيجي تقولي لي تحدث فلان فلان فلان؟ في النهاية ايش اللي بدهم اياه؟ ايش اللي توافقوا عليه؟ لايش توصل؟ ايش حيعملوا؟ يعني بيقول ان هو مقسوم نصين، هنا ثلاث اقسام، هي مقدمة جسم خاتمة، اما هنا جزئين. نعم، مقدمة وجسم، لو حطيت خاتمة لا تضر لكن ليس لها لزوم. ستجد نفسك في معظم الأخبار في الكتابة لا تحتاج إلى وضع هذه الخاتمة. ستجد نفسك لحالك تيجي. لأن التفاصيل خلاص تغني، التفاصيل تغني عن وجود خاتمة. واضحة؟ إذن عندي مقدمة وجسم وعندي مجازا ممكن أستخدم خاتمة استهلاكية، بمعنى لو حذفت عادي لا تؤثر مطلقا على سياق الخبر. إذا تدرج الأهمية هذا المعيار الأول. بس فيه هنا سؤال وانتبهوا لكل النقاط هذه وركزوا فيها. هل معيار الأهمية لنا جميعا؟ إحنا كلنا بنشتغل في وسائل الإعلام، توجهنا إلى تغطية حدث، كلنا سنغطيه بنفس الألية؟ لا تأكيد لا. ولا يوجد وقت كافي لعرض بعض الشواهد لكن سأعرضها لكم على الصفحة إن شاء الله. جمعت كل الأخبار المتعلقة بفعالية مسيرة المرأة يوم الثامن من أذار. شو بتتوقعوا؟ أنا كما أتوقع بس أنتوا كما حتى يعني تروا كيف التغطية تسير. تأكيد أنتوا بتتذكروا اللي غطوا معنا الحدث أنه كان فيه انقسام مجسد داخل، يعني من يطالب بالانقسام يمارس الانقسام. هذه واحد، مش احنا اللي حنقرر ونحكي الكلام هذا، احنا من خلال المشاهدة. النقطة الثانية انه كيف كانت التغطية. بعض الوسائل ذكرت جانب من المسيرة ولم تذكر الآخر، الوسيلة الثانية ذكرت الآخر ولم تذكر الأول، وهكذا. اذا في معايير، نعم في معايير. يعني السياسة أهمها هي السياسة التحريرية، عدة معايير أهمها السياسة التحريرية. السياسة التحريرية أحيانا تقيد الصحفي إنه يعني تمنعه من إنه يكتب بطريقة موضوعية وبطريقة نزيهة كما يريدها بالضبط. تمام؟ لذلك حسب السياسة التحريرية، حسب الأهمية، حسب تقدير الصحفي. طبعا تقديره يأتي من وين؟ من خبرته وثقافته ومعرفته واطلاعه والشغلات هذه. حسب الموضوع نفسه، احتياجاته، حسب احتياجات القارئ. دائما ضعوا أنفسكم في مكان القارئ. أنا لو قارئ ماذا أريد من هذا الخبر؟ والله أنا لو قارئ وبدي يجيني الخبر هذا أنا بدي أعرف عنه 1، 2، 3. إذن سأقرر وأضع نفسي مكان القارئ حتى أقدم هذه المعلومات وأخر هذه المعلومات وما إلى ذلك. كل هذه العمليات الترتيبية والتنظيمية الداخلية اللي بتحكم فيها أنتو من يصنع الخبر، يصنع يعني بروح لمكانه الأصلي من الميدان أو من المكان اللي بيجري فيه المقابلة أو الحديث أو التغطية وينقله إلى الوسيلة الإعلامية. إذن الملخص أنه الآن في عندي قالبين هما الأكثر استخداما والأكثر مهنية، هو هذا القالب. لماذا؟ تنين قراب جدا من بعض. هذا مشكلته أنه ينقصه الاقتباسات المباشرة. هذا يجمع ما بين الأهمية زائد التدعيم بالاقتباسات. طبعا يوجد عديد من المزايا لهذه القوالب، انه بلخص للخبر في الجملة الاولى، الجملة الاولى يجب ان تجيب على اهم التساؤلات في القالبين، انه في بعض الاحيان اذا كان الخبر فيه شخصية مهمة يجب ان نبدأ بالشخصية المهمة، اذا كان فيه شخصية بارزة أيضا يجب أن نقدمها لأنه تعطي تزيد من أهمية الخبر اللي هي عناصر الخبر وما إلى. يعني في العديد من يقسم الخبر إلى جمل متناسقة ومتسلسلة وما إلى ذلك. نيجي لكلمة، الآن وصلنا لكلمة اقتباسات أو كوتس بالإنجليزي. إيش يعني كلمة اقتباسات؟ ما فائدتها؟ لماذا نستخدمها؟ ماذا لو غابت الاقتباسات؟ وهل تخضع الاقتباسات لعملية التحرير؟ كلمة إلى عدة تساؤلات. خلينا نأخذها. إيش يعني اقتباسات؟ شو يعني اقتباسات؟ تفضل. يعني زي ما بحكي مثلا شخصية بتحكي مثلا تمام. كلام منقول. كلام منقول أو حديث منقول، كلام نصي، كما قيل، هكذا قيل، وفق قوله، على حد تعبيره، وقال، وبناخذ الجملة تماما كما قيل. لا، صرح فيها نوع من أنواع التلخيص وليس الاقتباس. تلخيص حنأتي أيضا. الاقتباس إله بنسميه في إله أفعاله، والتلخيص إله أفعاله، حنأتي في الجزء الثاني اللي هو طرق عرض المعلومات. طيب، الاقتباس كما اتفقنا إنه هذه الاقتباسات مهمة جدا. أهميتها للخبر، إيش أهميتها للخبر؟ التأكيد، التدعيم، التعزيز، وتوثيق، و دليل على الدقة. وفي كمان شغلة مهمة جدا، تخفف، نعم، تخفف المسؤولية إلى حد ما عن كاهل الصحفي. كيف؟ هم اللي قالوا بالضبط، بشرط أنه أكون أنا دقيق ولا أحرف، يعني ما أغير الكلام. تخفف المسؤولية، يعني في واحد يشترك معي، أنا ما جبت من عندي، أنا نقلت عن المصادر، هكذا هو التصريح. وطبعا بتصير كثير من القصص الخلافية مع الشخصيات خاصة السياسيين، بتصير خاصة إذا كان تصريحها أحدث ردة فعل عنيفة أو هامة لدى المؤسسة المتعلق فيها هذا الشخص، فيخرج مباشرة ويقول أنا أنفي صحة هذه التصريحات، تحدثت ولكن لم أقل هكذا وهكذا. طبعا كثير بيكون ضحية هذا العمل هو الصحفي، يعني بيكون عدم دقة من قبل السياسي للأسف، أو أنه هو بده يجعل من السياسي، من الصحفي، ضحية لتصريحاته. التسجيل مهم جدا، والأهم هو الاحتفاظ بالتسجيل، لأنه يعني في بعض المشكلات. أنا أذكر حادثة لأحد زملائنا الصحفيين اعتقل بسببها، لأنه كان في حوار مهم مع النائب العام، يعني هذا الكلام له عدة سنوات مش جديد، وتحدث النائب العام بمعلومات مهمة، وبعد ذلك نفى أنه أدلى بهذه المعلومات، نفى. بعد ما نفى طبعا طلب منه التسجيل كتوثيق، كوثيقة. لا يوجد تسجيل، لأنه كان للأسف سجل تسجيل آخر، فعمل مشكلة وتم اعتقاله لعدة أيام، لأنه هنا في مشكلة، لا يوجد مستند يستند إليه هذا الشخص. إذن الاقتباسات مهمة جدا، يجب أن نتعامل معها. بالنسبة لموضوع التحرير، آخر نقطة عشان نتوقف عندها، إنه موضوع التحرير، تحرير الاقتباس، لا يجوز إن إحنا نقدمه على علات وعلى أخطاء وعلى ما إلى ذلك، لا، يخضع للتحرير غير المخل بالمعنى، بعيدا عن التلاعب، بعيدا عن تغيير بعض الكلمات، فقط لترتيبه وتهذيبه لغويا وصياغة، التكرارات، الأشياء المش واضحة نوضحها فقط، لكن لا نتلاعب به مطلقا، لأنه هذا بصير تزوير وتلاعب وتغيير للمعنى، وبصير فعلا في تحوير للمعنى اللي تحدث فيه هذا الشخص. هذه هي القوالب الفنية. في المحاضرة القادمة إن شاء الله سنبدأ بموضوع مكمل له، وهو طرق عرض المعلومات المتعلقة بالخبر الصحفي.